ما في العقول والمشاعر والدواخل من أمراضكم كالكفر والشرك والشك والجهل والنفاق والظلم والتباغض والتنازع والخوف والشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات ونحو ذلك، لأنه إذا صلح العقل وفكره ومشاعره صلحت حتما كل الأقوال والأفعال، وسعد قطعا في دنياه وأخراه من يفعل ذلك. قوله تعالى: وهدى ورحمة، أي وهو وفيه هدى، أي إرشاد لتمام الخير والسعادة في الدارين، وبالتالي فهو رحمة من الله، أي سعادة تامة فيهما تتحقق لمن صدق به وعمل بكل أخلاقه. قوله تعالى: للمؤمنين، أي ولكن الذي ينتفع به هم المؤمنون فقط، أي المصدقون بوجود الله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، لأنهم هم أصحاب العقول المنصفة العادلة التي أحسنوا استخدامها واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها، والتي هي مسلمة أصلاً، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فلا ينتفعون ولا يهتدون ولا يسعدون ولا يسعدون حتما به، بل يتعسون تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم على قدر بعدهم عنه، إلا إذا استفاقوا وعادوا لربهم ولقرآنهم ولإسلامهم.